بالإسكان تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. القراء الستة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمد والكسائي قرأوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. أما نافع وحده قرأ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بفتح العين وتشديد الدال. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت إلا أن قانون له في فتح العين الإخفاء، والإخفاء هو ما يشار إليه بالاختلاف، وهو الإتيان بثلثي الحركة. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت يخطف الحركة هكذا. لكوف تحمل تجملا بالإسكان تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا، والخاء رمز القراء الستة، وأخفى العين قانون مسهلا. وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا، وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة أسجلا. هذه قراءة قد انفرد بها حمزة من القراء السبعة، فقرأ في سورة النساء وسورة الإسراء وآتينا داود زبورا بضم الزاي في السورتين، وقرأ أيضا بضم الزاي في سورة الأنبياء في قوله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا معنى قوله وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا وفي الإسراء لحمزة أسجلا. إذن حمزة قد انفرد بضم الزاي في المواضع الثلاثة في النساء والإسراء والأنبياء، وقد انتهى بهذا شرح صرف سورة النساء، ونسأل الله تعالى التوفيق. سورة المائدة. وقبل أن أبدأ في فرض سورة المائدة أناشد الإخوة المسلمين الذين يسمعون هذا التسجيل لا يستعملونه في قراءة القرآن بالقراءات، لأن علم القراءات لا بد وأن يؤخذ بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا التسجيل ما هو إلا شرح يساعد على شرح متن الشاطبية، أما القراءات حقيقة لا بد وأن تؤخذ على شيخ كما علم الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وسكن معا شنآن صح كلاهما وفي كسر أن صدوكم حامد دلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم في الموضعين، قرأت بسكون النون ولا يجرمنكم شنآن قوم. للمشار إليهما بقوله صح كلاهما الصاد لشعبة عن عاصم وكلاهما الكاف لابن عامر. إذن شعبة وابن عامر يقرآن هكذا ولا يجرمنكم شنآن قوم. وباقي القراء قرأوا بفتح النون ولا يجرمنكم شنآن قوم. وشنآن بسكون النون وشنآن بفتح النون معناها الكره والبغض. ومعنى هذا أنه لا يحمل إنسانا بغض إنسان آخر أن يمنعه حقه. وفي كسر أن صدوكم حامد ذلا في قوله تبارك وتعالى أن صدوكم عن المسجد الحرام قرئت بكسر الهمزة إن صدوكم. وتكون إن عندئذ شرطية وقرأ بكسر الهمزة إن صدوكم. وفي كسر أن صدوكم حامد ذلا الحاء لأبي عمرو البصري والدال لابن كثير. إذن ابن كثير وأبو عمرو يقرآن إن صدوكم عن المسجد الحرام. وباقي القراء يقرؤون أن صدوكم بفتح الهمزة على أنها مصدرية. وفي كسر أن صدوكم حامد دلا. ثم قال مع القصر شدد ياء قصية شفا وأرسلكم بالنصب عم رضا على. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قرأ المشار إليهما بالشين من شفا وهما حمزة والكسائي وجعلنا قلوبهم قسية. قسية بتشديد الياء مبالغة في القسوة قسية. فإذا وقف الكسائي قال قسيه وأما حمزة في حال الوقف يقول قصية. وفي الوصل قصية لحمزة والكسائي. وباقي القراء قرأوا وجعلنا قلوبهم قاسية على أنها اسم فاعل. وأرزلكم بالنصب عم رضا على في قوله تبارك وتعالى وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيها قراءتان وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنص للمشار إليهم بقوله عم رضا حلا. عم رضا على عم نافع وابن عامر ورضا الكسائي وعلى حفص. قرأوا وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم. وتكون أرجلكم عندئذ معطوفة على قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومعنى هذا أن فرض غسل الرجلين أي عن أن الرجلين فرضهما الغسل أو فرضهما الغسل في الوضوء. وقرأ باقي القراء وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بجر كلمة وأرجلكم عطفا على مسح الرأس. ولعل ذلك إشارة للمسح على الخفين أو مظنة صب الماء كثيرا على الرجلين او انه نسخ المسح وامرنا بغسل الرجلين فورد فيها قراءتان وارجلكم وارجلكم بالنصب وارجلكم بالنصب عما رضا على. ثم قال رحمه الله تعالى وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا الضم وفي رسلنا الاسكان بالضم حصل وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا الضم بالاسكان حصل. ومعنى هذا ان ابا عمرو البصري قرأ كلمة رسل اذا اضيفت الى ضمير الغائب او الى ضمير العظمة او الى ضمير المخاطب. مثال ذلك ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات بسكون السين لابي عمرو البصري. بل تأتيكم رسلكم رسلكم بسكون السين ايضا لابي عمرو البصري ورسلهم ايضا كذلك. قالت رسلهم افي الله شك قالت لهم رسلهم بسكون الساء في هذه المواضع ونظائرها لابي عمرو البصري والسكون عندئذ معناه التخفيف. وباقي القراء قرأوا بضم السين رسلنا رسلكم رسلهم. اذا لم يقرأ بسكون السين الا ابو عمرو البصري. واما اذا كانت رسل لا تضاف الى شيء كقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فجميع القراء ومنهم ابو عمرو اجمعوا على ضم السين تلك الرسل. وايضا كلمة سبلنا في قوله تعالى وقد هدانا سبلنا بسكون الباء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بسكون الباء لأبي عمرو البصري كذلك. وباقي القراء بضم الباء سبلنا في الموضعين ولم يسكن الباء في كلمة سبلنا إلا أبو عمرو البصري. وهذا معنى قوله وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الإسكان حصل. وفي كلمات السحت عم نهم فتى وكيف أتى أذن به نافع تلا. ومعنى هذا كلمة السحت مثال ذلك سماعون للكذب أكالون للسحت. وأيضا وأكلهم السحت قرأت بسكون الحاء السحت للمشار إليهم بقوله وفي كلمات السحت عم نهى ستى فعم نافع وابن عامر ونهى النون لعاصم وفتى الفاء لحمزة. قرأوا بسكون الحاء أكالون للسحت. وباقي القراء وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي قرأوا سماعون للكذب أكالون للسحت بضم الحاء أينما وقعت. وفي كلمات السحت عم نهم فتى وكيف أتى أذن به نافع تلا. ومعنى هذا أن نافع من أهل المدينة قرأ كلمة الأذن بسكون الذال كقوله تعالى والأذن بالأذن وتعيها أذن واعية ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. وأيضا في قوله تعالى كأن في أذنيه وقرا. إذا النافع يقرأ كلمة الأذن بسكون الذال أينما وقعت في القرآن الكريم، وباقي القراء يقرؤون بضم الذال الأذن بالأذن وهكذا. وكل ذلك لغات، السكون من أجل التخفيف. ثم قال رحمه الله تعالى وروح من سوى الشامي ونظرا صحابهم حموه ونكرا شرع حق له على. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة الكهف وأقرب رحم، قرأ بسكون الحاء وأقرب رحم جميع القراء إلا ابن عامر، قرأ بضم الحاء أقرب رحما ورحما سوى الشامي ونذرا صحابهم حموه. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة والمرسلات عذرا أو نذرا، فعذرا سكون الذال لجميع القراء، أو نذرا فيها قراءتان أو نذرا أو نذرا الضم والإسكان. ونذرا سحابهم حموه، والذي قرأ نذرا بسكون الذال سحابهم حموه وهم حفص وحمزة والكسائي وأبو عمرو البصري عذرا أو نذرا، وباقي القراء قرأوا عذرا أو نذرا بضم الذال. وهذا معنى قوله ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرع حق له على. كلمة نكرا، لقد جئت شيئا نكرا في الكهف، عذابا نكرا بسورة الطلاق، قرأ بسكون الكاف نكرا في الموضعين، ونكرا شرع حق له على. الشين لحمزة والكسائي، وحق رمز لابن كثير وأبي عمرو، وله اللام لهشام، على العين لحفص. فهؤلاء قرأوا بسكون الكاف نكرا في الكهف وسورة الطلاق، وباقي القراء قرأوا نكرا. ومنهم شعبة، قرأوا شعبة وأيضا نافع قرأوا نكرا بضم الكاف في الموضعين ونكرا شر حق له على. ثم قال ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا. ومعنى هذا ونكر دنا في قوله تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، نكر بسكون الكاف قراءة ابن كثير المكي، وباقي القراء نكر بضم الكاف في سورة القمر. والعين فارفع وعطفها رضا، ومعنى هذا أن الكساء المشار إليه بالراء من رضا قرأ بالرفع في الكلمات الآتية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه قراءة الكسائي، وهذه الكلمات معطوفة على الضمير في قوله تعالى بالنفس، أو معطوفة على موضع إن واسمها، على موضع إن واسمها. والجروح ارفع رضا نفر ملأ، ومعنى أن الذي رفع كلمة والجروح قصاص بالرفع المشار إليهم بنفر برضا نفر وهم الكسائي وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. إذن الكسائي يقرأ هكذا: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أما ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون هكذا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومعنى هذا أن نفر لا يرفعون إلا كلمة الجروح فقط، والجروح قصاص، وباقي القراء يقرؤون بنصب هذه الكلمات كقراءة حفص تماما. ثم قال رحمه الله تعالى: وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطب كمله. ومعنى هذا أن حمزة قرأ قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرأها حمزة: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم، واللام تكون لام كي، ويحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام كي. وأما باقي القراء قرأوا وليحكم على أنها لام الأمر، والفعل مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، ولام الأمر أصلها الكسر، إلا أنها تسكن بعد الواو والفاء وثم، كقوله تعالى: ثم ليقطع فلينظر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أما لام الأمر تأتي مكسورة في مثل قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطب كملا. ومعنى هذا في قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، قرأها ابن عامر بالخطاب إشارة لأهل الكتاب: أفحكم الجاهلية تبغون، وقرأ باقي القراء يبغون بالإخبار عن أهل الكتاب أيضا: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول إمام الشاطبي: وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه تبغون خاطب كملا. ونسأل الله تعالى التوفيق. النبي رحمه الله تعالى وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عم مرسلا. وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عم مرسلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. ويقول الذين آمنوا قرأ بالواو ويقول المشار إليهم بالغين من غصن وهم أبو عمرو البصري والكوفيون. قرأوا بالواو وغيرهم قرأ بغير واو يعني يقول الذين آمنوا وهم نافع وابن كثير وابن عامر قرأوا يقول الذين آمنوا على الاستئناف وكأنها جملة مستأنفة ماذا يقولون. فكان الجواب يقول الذين آمنوا. ذكرت أن الذي قرأ ويقول بالواو غصن وهم أبو عمرو والكوفيون إلا أن أبا عمرو قرأ بالنصب ويقول الذين آمنوا ويقول الذين آمنوا عطفا على قوله تبارك وتعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فعسى الله أن يأتي أو عطفا على قوله تعالى فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين أو أمر من عندي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني. ويقول في قراءة أبي عمرو معطوف على الفعل المنصوب قبلها. إذن فيها ثلاث قراءات: الكوفيون ويقول الذين آمنوا، أبو عمرو البصري ويقول الذين آمنوا، نافع وابن كثير وابن عامر يقول الذين آمنوا بغير واو. ثم قال من يرتدد عم مرسلا وحرك بالإدغام للغير ذاله وبالخفض والكفار راويه حصلا. ومعنى هذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. من يرتد قرأ بفتح الإدغام من يرتد منكم بدل يرتد من يرتد منكم. قرأ بفتح الإدغام يرتد المشار إليهما بقوله عم وهم نافع وابن عامر. قرأ هكذا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وباقي القراء قرأوا من يرتد منكم عن دينه. وذلك لأن الفعل المضعف إذا دخل عليه أداة جزم وهي من فورد فيه الإدغام وفك الإدغام ورد فيه الإدغام وفك الإدغام على غرار قول العرب غض الطرف فإنك من نمير. فقد ورد فيها غض الطرف وورد فيها أيضا أغضض الطرف، يعني فيها الإضغام وفك الإضغام. وعلى أي حال فهذه قراءة متوافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرتد منكم عن ديني أو من يرتد منكم عن ديني. وحرك بالإضغام للغير داله، وبالخفض والكفار راويه حصنا. ومعنى هذا أن الكتاء المشار إليه بالراء، وأبا عمرو البصري المشار إليه بالحاء من حصلة، قرأ والكفار في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. والكفار بخفض الراء وإمارة الفاء الألف، والكفار هذه قراءة أبي عمرو البصري ودور الكساء. وأما أبو الحارث عن الكساء والكفار، عطفا على قوله تعالى: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. إذن معطوف على الذين المجرور بمن، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. وباقي القراء قرأوا والكفار بالنصب عطفا على الذين المنصوب بلا تتخذوا والله أعلم. تتخذوا الذين اتخذوا الله تعالى. وباع عبد ضم واخفض التاء بعد فل رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى صفا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، قرأ المشار إليه بالفاء وهو حمزة، وعبد الطاغوت، وعبد بضم الباء وخفض كلمة الطاغوت بالإضافة، فتقرأ هكذا في قراءة حمزة: وعبد الطاغوت. والمراد منها الكثرة في عبدة الطاغوت والعياذ بالله. والمعروف أنه الطاغوت هو الشيطان أو كل ما يعبد من غير الله سبحانه وتعالى، كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وباقي القراء قرأوا وعبد الطاغوت على أن عبد فعل ماض والطاغوت مفعول، ولكن في قراءة حمزة: وعبد الطاغوت بالجر على الإضافة. رسالته اجمع واكثر التاء كما اعتلى صفا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قرأت: فما بلغت رسالاته بالجمع، والذي قرأ بالجمع رسالاته كما اعتلى صفا. كما ابن عامر، الكفل ابن عامر، اعتلى الالف نافع، صفا شعبة، الصدر شعبة. قرأوا: وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته جمع رسالة، لأن الرسالات متعددة بعدد الأنبياء والمرسلين. فكل رسول له رسالة أرسل لها وأرسل من أجلها بأمر من الله تعالى. وقرأ باقي القراء فما بلغت رسالته بالإفراد على معنى جنس الرسالة، وجنس الرسالة يحمل الجمع أيضا، صفى وتكون الرفع حد شهوده، وعاقدتم التخفيف من صحبة الولى. ومعنى هذا في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، فيها قراءتان ألا تكون وألا تكون، فالذي قرأ ألا تكون بالرفع حد شهوده أبو عمرو البصري المشار إليه بالحاء، وحمزة والكساء المشار إليهما بالشين، قرأوا وحسبوا ألا تكون فتنة. والمعنى عندئذ وحسبوا ألا تكون فتنة، فأل مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والفعل مرفوع، تقديره وحسب أنه لا تكون فتنة. وقرأ باقي القراء وحسب أن لا تكون فتنة على معنى أن أن ناصبة للفعل المضارع، وتكون فعل مضارع منصوب بأن، وحسب أن لا تكون فتنة. وعقدتم التخفيف من صحبة الولا، وفي العين تمدد مقصطة. ومعنى هذا في قوله تعالى ولكن يؤاخركم بما عقدتم الأيمان، فيها ثلاث قراءات. فصحبة يقرؤون وهم شعبة وحمزة والكسائي، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بالقصر عقدتم الأيمان. وأما ابن زكوان المشار إليه بقوله مقسطا، الميم ابن زكوان قرأ هكذا ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان. وقرأ باقي القراء ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وكل ذلك من باب التكفير. وفي العين تمدد مقسطا فجزاء لونوا، مثل ما في خفضه الرفع ثم لا. في قوله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، قرأ بهذه القراءة فجزاء مثل، جزاء مرفوعة ومثل مرفوعة كذلك، قرأ بهذه القراءة المشار إليهم بقوله ثم لا، والثاء للكوفيين الثلاثة. وجزاء عندئذ تكون بمعنى هذا جزاء، أو فالمجزي به جزاء، ومثل صفة. وقرأ باقي القراء فجزاء مثل ما قتل من النعم، بإضافة جزاء إلى مثل، ومثل محفوظة بالإضافة، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء نولوا مثل ما في خفضه الرب ثم لا. وكفارة لو طعام برفع خفضه ذم غنى الدال لكثير، وغنى الغين رمز لأبي عمرو البصري والكوفيين، قرأوا هكذا: أو كفارة طعام مساكين، برفع كفارة ورفع طعام، وتكون طعام بدل من كفارة، وكفارة مرفوعة لابتداء أو خبر. وقرأ باقي القراء وهم نافع وابن عامر: أو كفارة طعام مساكين، بخفض طعام على الإضافة، أو كفارة طعام مساكين. واكثر قياما له ملا. ومعنى هذا أن ابن عامر قرأ قوله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، بدل قياما، وباقي القراء قرأوا قياما، وهاتان لغتان في المصدر قياما وقياما. واقصر قياما له ملا. وضم استحق افتح لحفص وكسره، وفي الأوليان الأولين فطب صلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: من الذين استحق عليهم الأوليان، لم يقرأ استحق من القراء السبعة إلا حفص. وإذا بدأ يقول استحق بكسر الهمزة، لأن الحرف الثالث مكسور، وهكذا في همزة الوصل. وباقي القراء قرأوا من الذين استحق عليهم الأوليان، إلا أن حمد الكسائي من الذين استحق عليهم الأوليان، عليهم الأولين، وأبو عمرو من الذين استحق عليهم الأوليان. وفي الأوليان الأولين فطفلا، الفاء لحمزة رمز الحمد، وصلة الصاد لشعبة. قرأ هكذا: من الذين استحق عليهم الأولين، يعني حمزة عليهم الأولين، وشعبة عليهم الأولين. وأما الكسائي من الذين استحق عليهم الأوليان. إذن شعبة قرأ من الذين استحق عليهم الأولين، والأولين مفردها إيه؟ أول، يعني كأن أولين جمع أول ضد الآخر. وأما الأوليان مفردها أولى، أولى وأولى وأولى تجمع على أوليان. وضم الغيوب يكسران عيون للعيون شيوخا دانه صحبة منا. وضم الغيوب يكسران، يكسران الضمير يعود على حمزة وشعبة، وهما أقرب مذكور. ومعنى هذا أن حمزة وشعبة يقرآن قوله تعالى: إنك أنت علام الغيوب، بكسر الغين، أينما وقع في القرآن الكريم، بكسر الغين الغيوب. وضم الغيوب يكسران عيونا للعيون شيوخا دانه صحبة منا. ومعنى هذا أن كلمة العيون سواء كانت نكرة أو معرفة، مثال ذلك: إن المتقين في جنات وعيون، وفجرنا الأرض عيونا، قرأت هكذا كلمة العيون أينما وقعت في القرآن الكريم بكسر العين للمشار إليهم بقوله دنا صحبة بنا يكثران عيونا للعيون شيوخا. وأيضا كلمة شيوخا في قوله تعالى ثم لتكونوا شيوخا. إذن العيون بكسر العين وشيوخا بكسر الشين. من الذي قرأ ذلك؟ داله صحبة ملا الدال لابن كثير وصحبة رمز لشعبة وحمزة والكتائي وملا الميم رمز لابن زكوان. وباقي القراء قرأوا بضم الشين في شيوخا وبضم العين في كلمة العيون أو عيونا. دانه صحبة ملا جيوب منير دون شك. جيوب في قوله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن بكسر الجيم. من الذي قرأ بكسر الميم؟ جيوبهن. منير دون شك. منير الميم لابن زكوان دون الدل ابن كثير. شك الشين لحمزة والكسائي. قرأوا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وباقي القراء جيوبهن بضم الجيم. جيوب منير دون شك وساحر بها مع هود والصف شملل. ومعنى هذا أن كلمة ساحر فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين في سورة المائدة وفي سورة هود وفي سورة الصف. قرئ الساحر بدل سحر للمشار إليهم بالشين من شملنا وهما حمزة والكسائي. قرأوا ساحر بدل كلمة سحر. وهذا معنى قوله جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها مع هود والصف شملنا. وخاطب في هل يستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالراء من رتلا وهو الكسائي طرأ قوله تعالى هل يستطيع ربك قرأها هل تستطيع ربك ثم أضغم اللام في التاء لأن الكسائي من مذهبه إضغام لام هل وبل في حروفها ومن حروفها أيضا هل تستطيع ربك. والمعنى هل تستطيع سؤال ربك. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وانتصب انتصابه فصارت قراءة الكساء هل تستطيع ربك. ثم قال بعد ذلك ويوم برفع خذ. ومعنى هذا في قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قرأ برفع كلمة يوم المشار إليهم بالخاء من خذ وهم القراء السبعة ما عدا نافعا. أما نافع قرأ بالنصب فقرأ هكذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قرأ بالنصب على أنها ظرف زمان. وباقي القراء قرأوا يوم على أنها خبر للمبتدأ هذا قال الله هذا يوم. ثم قال وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها العلى. ومعنى هذا أن كلمة إني بياء الإضافة وردت في سورة المائدة في ثلاث مواضع. الموضع الأول إني أخاف الله رب العالمين، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وباقي القراء قرأوها بالإسكان إني أخاف الله رب العالمين، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومسجد. والموضع الثاني إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، فتح الياء نافع إني أريد، وباقي القراء قرأوا بإسكانها إني أريد، وكل منهم على مذهبه في المنفصل. الموضع الثالث فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فإني أعذبه، الهمزة مضمومة بعد ياء الإضافة، فتح الياء أيضا نافع، وباقي القراء قرأوا بالإسكان فإني أعذبه. ثم قال ولي في قوله تعالى ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو. طب ويدي عن أولي حمل في قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك، يدي بفتح الياء الذي قرأ بفتح الياء عن أولي حمل يعني حفص ونافع وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل ومديه وتوسطه. الكلمة التي بعد ذلك أمية في قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قرأت بإسكان الياء أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قرأ بإسكان الياء في كلمة أمية دين صحبة يعني ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي، وباقي القراء قرأوا بفتح الياء، ونسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد انتهى فرش سورة المائدة، وسأبدأ إن شاء الله في شرح فرش سورة الأنعام. وقبل أن أبدأ في شرح فرش سورة الأنعام أنصح كل من يسمع هذا التسجيل أو هذه الأشرطة لا يقرأ القرآن بالقراءات، لأن القراءات قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من قراءة القرآن أو تعليم علم القراءات لا بد وأن يؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشرطة ما هي إلا عبارة عن شرح لمتن الشاطبية وتيسيرا وتسهيلا على طلاب العلم، وخصوصا طلاب علم القراءات أو معهد القراءات، ولكن ينبغي على من يريد أن يقرأ القرآن بالقراءات لا بد وأن يقرأ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هناك التسهيل والإمالة والتقليل وفتح ياءات الإضافة أو إسكانها وهكذا، وكل ذلك والإظهار والإضغام، وكل ذلك لا بد وأن يؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر، وذكر لم يكن شاع وانجلى، وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، وبا ربنا بالنصب شرف والصلاة. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، قرأت بالبناء للفاعل من يصرف عنه يومئذ للمشار إليهم بقوله صحبة وهم شعبة وحمزة والكساء يقرؤون، من يصرف بالبناء للفاعل، وباقي القراء يقرؤون من يصرف عنه بالبناء للمفعول. وذكر لم يكن شاع وانزل، ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، والله ربنا، قرأت بالتذكير ثم لم يكن فتنتهم، ثم لم يكن فتنتهم، قرأت بالياء التذكير للمشار إليهما بقوله شاع وهما حمزة والكسائي، ثم لم يكن، وباقي القراء ثم لم تكن. ثم قال رحمه الله تعالى: وفتنتهم بالرفع عن دين كامل. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله عن دين كامل، عن العند حق، ودين الداد لابن كثير، وكامل الكاف لابن عامر. قرأوا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، وباقي القراء قرأوا ثم لم تكن فتنتهم بالنصب إلا أن قالوا، وفتنتهم بالرفع عن دين كامل، وبا ربنا بالنصب شرفه الصلاة. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، قرأ حمزة والكسائي: والله ربنا ما كنا مشركين، وكلمة ربنا قرأت بالنصب في قراءة حمزة والكسائي على معنى النداء يا ربنا، أو المدح نمدح ربنا، أو أعني ربنا، وهكذا. وجمعا بين هذه القراءات قرأ حمزة والكسائي: ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقرأ حفص وابن عامر وابن كثير: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقرأ باقي القراء وهم نافع وأبو عمرو وشعبة: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا. ومن قرأ بالرفع تكون فتنتهم اسم ايه؟ اسم تكن، إلا أن قالوا خبر. ومن قرأ ثم لم تكن فتنتهم، أو لا ثم لم يكن فتنتهم عند حمزة والكسائي، فنصبت كلمة فتنتهم على أنها خبر مقدم، إلا أن قالوا مؤول بمصدر اسم كان مؤخر، وهكذا. ثم قال بعد ذلك: نكذب نصب الرفع فاز عليمه، وفي ونكون نصبه في كتبه علا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: يا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قرأ بنصب الفعلين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون حمزة وحط المشار إليهم بقوله نكذب نصب الرفع فاز عليمه، الفاء لحمزة والعين رم لحط. وأما كلمة ونكون من المؤمنين قرأت بالنصب لحط وحمزة وابن عامر، وجمعا بين هذه القراءات قرأ حط وحمزة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، وقرأ ابن عامر يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين برفع الفعل الأول ونصب الثاني، وقرأ باقي القراء يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ومن قرأ بالنصب نصب الفعلين لأنهما منصوبان بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. ومن قرأ بالرفع قرأ جعل الواو عاطفة والفعلان معطوفان على قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وهكذا ثم قال ولا الدار حذف اللام الأخرى ابن عامر والآخرة المرفوع بالخفض وكلا. ومعنى هذا أن ابن عامر الشامي قرأ قوله تبارك وتعالى ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون، قرأها ولا دار الآخرة خير، ولا دار مضاف والآخرة مضاف إليه. ومعنى هذا أنه حذف اللام الأخيرة ولا الدار، قرأ ولا دار الآخرة، وباقي القراء قرأوا ولا الدار الآخرة، وتكون الآخرة عندئذ صفة للدار. أما في قراءة ابن عامر كلمة الآخرة مضافة خفضت عن إضافة. ثم قال وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم نيطلا وياسين من أصل. ومعنى هذا في قوله تعالى أفلا تعقلون في سورة الأنعام بعدها قد نعلم، وأيضا في سورة الأعراف أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب، قرأها بتاء الخطاب المشار إليهم بقوله عم علا وهم نافع وابن عامر وحفص في السورتين بالخطاب، وقوله وقل في يوسف عم نيطلا أي قرأ في بالخطاب أيضا في سورة يوسف لعلكم تعقلون نافع وابن عامر وعاصم، وياسين من أصل قرأ نافع وابن زكوان أفلا تعقلون بالخطاب ياسين من أصل، والباقون قرأوا بياء الغيبة والله أعلم عامر وعاصم. وياسين من أصل أفلا تعقلون أيضا في سورة ياسين قرأت بالخطاب للمشار إليهم بقوله من أصل وهما